أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لازلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ، وصلنا إلى كتاب الأطعمة والأشربة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة والأشربة، أموال اليتامى ومخالطتهم. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأما ما نسخ من أموال اليتامى، قال الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلما نزلت هذه الآية كره المسلمون أن يكفلوا اليتامى، وتحرجوا من أن يخالطوهم، وسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يفعلون في أمرهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. إذن الآية الأولى نزلت: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، فتحرجوا المسلمين لما سمعوا هذا وخافوا، نعم خافوا من أن يكون التعامل مع الأيتام يؤدي إلى هذا الشيء، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ونزل. قال: يريد الله عز وجل بأعنتكم، أي ضيق عليكم، لكن قد وسع عليكم وسهل بقوله: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذن هذا هو الضابط في المسألة. فنسخ الله الأكل بالظلم والعدوان لأموال اليتامى بأن يؤكل منها بالمعروف عند الحاجة والفقر، فأذن في مخالطتهم بالنفقة مع النفقة. وكذلك قال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. فهذا ما ذكره الله من النسخ في أموال اليتامى، ولا أعلم فيه اختلاف عند خاص ولا عام، إلا أن قوما قالوا: يجب لمن كفل اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف إذا كان فقيرا كائنا من كان، ويخالطه بالنفقة. فإن كان يتغابنان عند الأكل فيكون الولي أكثر أكلا من اليتيم، لا حرج عليه، لأن الله قد أباحه بالمخالطة. وقال آخرون: لا يحل البتة لمن كفل اليتيما أن يأكل من ماله إلا أن يكون من عصبته، ممن ترثه ويرثه، فإذا كان كذلك جاز له أن يأكل من ماله إذا كان فقيرا، كما يجب عليه نفقته إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا. وجبت نفقة أحدهما على الآخر إذا كان يتوارثان، واحتجوا في هذه النقطة وإيجاب النفقة على أحدهما للآخر لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. وقالوا أيضا إنه لا يجب على اليتيم أن ينفق من يكفله قريبا كان أو بعيدا على عياله من ماله. فأما الذين أجازوا النفقة لمن كفل اليتيم من ماله غير أقاربه، فإنهم قد أجازوا ذلك إذا كان مال اليتيم شاغلا للولي بالقيام فيه والإصلاح له أن يأكل وينفق بالمعروف. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ولا أحب ذلك لمن كفل يتيما، ولا أراه أن يكون إلا بإجماع من أقاربه، إن لم يكن إمام أن يجعل شيئا معروفا على قيامه كما جعل لغيره من الوكلاء فقط. إذن المسألة في مسألة التعامل مع اليتيم، فالله سبحانه وتعالى حرج على المؤمنين التعامل مع اليتيم بشرط حفظ، لأن المسألة اليتيم ضعيف، وأي شخص يستطيع أن يأكل اليتيم لضعفه، فالله سبحانه وتعالى حرج عليهم في ذلك. فلما رأوا في البداية سمعوا قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وقالوا: يا رسول الله، يعني إحنا لن نتعامل معهم ولن نأكل معهم ولن نجلس يعني ولا نكفلهم ولا شيء، لأن نخشى من النار. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لا، ليس يعني المقصود أنكم تتركوهم، لا، إذا تركتوا اليتيم ولم تتعاملوا معه إذن من يتعامل معه؟ ولكن تعاملوا معه بالضابط، بحيث في ضابط نعطي يعني حكم أن لا تأخذوا من إلا إذا كان غني، هذا الكفيل الكافل إذا كان غني فليستعفف لا يأكل من مال اليتيم شيء. فإن كان فقير، طبعا هذا الغني وهذا الفقير هم يعملوا في مال اليتيم الأصل، يعني اليتيم له مال وهؤلاء يعملوا في مال اليتيم، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى قال لا تتركوا أموال اليتامى تأكلها الزكاة، يعني لا بد تشغلوها وتعملوا فيها. فإن كان غني ويستطيع أن يستعفف فهذا أبرك ويترك مال اليتيم لليتيم. فإن كان فقير فيأكل ولكن بالمعروف، نعم، بحيث أنه يأخذ شيء مجنن، لا يرى أن هذا ضعيف وهذا مسكين وهذا تحتي وأنا أستطيع أن أكل ما معه وأظلمه وأفعل لنفسي أشياء تؤدي إلى المضرة على اليتيم، هذا لا يجوز. ولذلك أنهم تحروا قالوا طيب إذا أنا واليتيم وبنجلس نأكل لكن أنا أكبر منه وأكل أكثر منه، يعني شوف إلى أن تحرجوا. نعم إيه، أنا أخشى يكون فيه غبن وإحنا نأكل أثناء الأكل، أنا لأني الأكبر وأكل قالها سهل ما في هذا، إذا قد أخذ أو أنك تأكل أكل خلى إلين يشبع معك على الأقل. فهذا ما ورد فيها. طبعا البعض يقولوا إذا كان اليتيم والفقير اللي معه وارث له واليتيم معه خير والفقير هذا الآخر اللي معه أولاده وهم من ورثته قالوا أنه يأخذ من مال اليتيم لهذا، فمسألة فقهية أخرى يعني مسألة خرجت من مسألة الناسخ والمنسوخ، لكن الناسخ والمنسوخ اللي احنا فيه الآن اللي أبان الله سبحانه وتعالى الآية الأولى ثم الآية الثانية. كتاب الأحكام ومسائل متفرقة. إيه لابد يأخذ راتب، إلا يأخذ راتب مقابل، بس ما يؤدي إلى مضرة، ما يؤدي مضرة باليتيم. لا إذا كان موظف عند اليتيم هذا يقوم بأعماله، مسوي له محلات، مسوي له كذا وكذا، فلا بد أن يكون له مقابلها، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى بالمعروف، يعني ما على أساس أنه يتيم إحنا نأخذ من غير اليتيم 1000 ريال مثلا في الشهر، لكن هذا لأنه يتيم ولا أحد مدافع عنه ولا أحد باحث عن مصلحته بنأخذ 1500. نعم بالضبط، هذه ما فيها مشكلة. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فأما ما اختلف فيه من ناسخ الحكم بين أهل الكتاب ومنسوخه فسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فزعم قوم أنها منسوخة نسخها قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقال آخرون قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله هي الناسخة لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقد سبقت معنا إذا تذكروا. وهذا قولنا وبه نأخذ، هذا قول الإمام عليه السلام إن قال وإن قول الله سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله هي الناسخة لقوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الأولى قلنا كان لها الخيار، سبقت معنا إذا تذكروا في درس ظاهر الطلاق تقريبا أو في حق الأحكام أو الحدود أو في الحدود. إذن الآية اللي عند الإمام أنها نسخت قول الله سبحانه وتعالى التخيير لرسول الله: إن أردت أن تحكم بينهم فاحكم، وإن لم ترد أن تحكم بينهم فأنت بالخيار، يعني قول الله سبحانه وتعالى. قال: فزعم قوم أنها منسوخة نسخها قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقال آخرون قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله هي الناسخة لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وهذا قولنا، هذا قول الإمام أنها هذه اللي ناسخة وبه نأخذ. فالواجب عندنا أن نحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله في كتابه وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ذلك وقع الصلح وأخذت الجزية منهم على أن يسلموا للحق ولا يظهروا شيئا من المنكر، فإن أظهروا منه شيئا مما لا يحل لزمهم في ذلك ما يلزم غيرهم من المسلمين من الحدود وغيرها. وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقام الحدود عليهم، وذكر أيضا أنه رجم يهوديا ويهودية، والحكم فيهما عندنا أن يقام عليهم من الحدود ويحكم وبينهم بما يحكم به على المسلمين، ويقام فيهم من الحدود ما يقام على المسلمين ما داموا إنهم في دولة الإسلام وبين المسلمين، فعليهم أن على المسلمين أن يحكموا بما أنزل الله فيحكم بينهم بالقرآن ما جاء في القرآن أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم. فأما ما يحتج به من لم يرى الحكم بينهم ولا إقامة الحدود عليهم فلا يلتفت إلى قوله ولا إلى ما احتج به. ومن أكبر حججهم أنهم زعموا أنهم قد صولحوا على شركهم وتركوا عليه، والشرك أكبر من غيره، فكذلك يشركون على ما هم عليه، لا يقام بينهم حد ولا يحكم فيهم بحكم. وتأولوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قام عليهم الحدود لأن ذلك كان قبل أخذ الجزية منهم، وهذا كله عندنا وعند أهل المعرفة فاسد ضعيف، قاسوه على غير قياس. ولعمري لئن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام عليهم الحدود قبل أخذ الجزية منهم وهم أهل الهدنة كغيرهم من المشركين، أن ذلك لهم بعد إقرارهم بالجزية وتسليمهم واستكانتهم للإسلام والمسلمين وأداء الجزية والصغر يعني والصغار والرضا بما فعل فيهم من أخذها، أن ذلك لازم لهم، والحكم بينهم أوكد إذا رضوا بالإقامة في دار الإسلام وهم يعلمون ما يلزم كل متعبد فيها من الحكم وما جاء به الكتاب من الحدود وغيرها. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وكيف يرد أهل الجزية إلى حكامهم وهم يحكمون بغير الحق وبخلاف ما أنزل الله تبارك وتعالى، ويأخذون الرشاء وينفقونها في معاصي العلي الأعلى؟ قال الله سبحانه: سمعون للكذب أكلون للسحت، والسحت الربا والرشاء، وهذا قولنا وهو الحق عندنا والله أعلم. إذن هذا قول الإمام سلام الله عليه، يقول أنه يجب أن الآية توجب على المؤمنين أن يحكموا في أهل الكتاب أو في غير اللي على الإسلام ومقيمين مع المسلمين، أن يحكموا عليهم بما في كتاب الله بما أنزل الله، الزاني جلد أو رجم، والسارق قطع اليد، وكلها كل أحكام المسلمين تطبق عليهم لأنهم في دار الإسلام وتحت حكم المسلمين. قالوا لا، أن مجرد أنهم دفعوا الجزية، فدفع الجزية يعطيهم يعني أنه لا يطبق عليهم الإسلام أو شريعة الإسلام. قال الإمام لا، المعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله أقام الحدود على اليهود في المدينة لما كانوا في المدينة، ورجم اليهودي وفعل كذا وكذا، وقتل القاتل من قتل منهم قتله، فأقام عليهم الحدود. فلا يعني أن الجزية تعفيهم من إقامة الحدود، بل هي تأكيد على أنهم موافقين على أن تقام عليهم الحدود، لأنهم وافقوا على البقاء في دار الإسلام. فلا يمكن يعني أن نأتي نقول تعالوا أنتوا غير مسلمين، اذنوا واسرقوا واشربوا الخمور وارتكبوا المعاصي وأنتوا بين المسلمين، فإذا قلتوا تجري أهل المسلمين وأذية للمسلمين، نعم قد هي أذية للمسلمين، لكن لو قلنا مثلا واحد في بيته شرب الخمر ولا شيء، حتى لو مسلم ما أمرنا أن احنا ندخل إلى بيته نعاقبه في بيته، من استتر من أتى شيء من هذه القادرات فليستر نفسه عنا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلو الإنسان حتى أنه لا يجوز للحاكم أن يأتي ويدخل ويتجسس على الناس في بيوتهم حتى لو كانوا يرتكبوا معصية خاصة وليست معصية عامة، يعني يجي الواحد ما بالله يسكر ولا يرتكب محرم، يعني ما هو أنه جاعل من هذا البيت مكان للدعارة، هذا لا، يهاجم ويدخل إلى بيته ويبحث عنه. أي لكن واحد في بيته مغلق عليه ستره وارتكب شيء من القاذورات، هذا يتوب إلى الله، لكن قلنا يجب أن لا يكون فيها شيء عام وفيها أذية للآخرين، لا، فلا بد من إقامة الشريعة مقابل الأمن، لأنهم ما يقاتلوا ولا شيء، والمسلمين قدهم يقدموا أرواحهم. نعم. ومن المسائل المتفرقة آية النجوى. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فأما النجوى وما نسخ منها فإني لا أعلم بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف، فالذي عندي في ذلك أن مناجاة المؤمنين كثرت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أي الأسئلة وغمته وأحزنت ناسا من المؤمنين، فأحب الله تبارك وتعالى أن يوقفهم عن ذلك منه ويخفف عنه عليه السلام ما قد شق عليه وعلى المؤمنين منها. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فوقف الناس عن تلك المناجاة غير علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فإنه قدم وناجى. إذن كانوا في يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكل واحد يريد سؤال، وكل اللي يسأل واللي يتكلم مع رسول الله حتى ضيقوا على رسول الله وشقوا على رسول الله. ولذلك نرى حتى في عند بعض العلماء، بعض العلماء وبعض الأئمة، أن ما يأتي في مكان أو كذا أو كذا تكثر الأسئلة وكذا، وهذا لا يجوز. يعني يجب أن يعني يحترم العالم، صحيح أنه يستفاد منه، لكن لا يأتي بشكل استنزاف وأذية له، لا يتجاوز طاقته، يعني يتجاوز طاقته. والشيء الآخر ما يكون فيه أسلوب صحيح لطرح السؤال، أسلوب الأدب في طرح السؤال مع العالم، كيف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم نعم، فيجب أن يكون السؤال يعني للعالم مثلا، أن يأتي من يسأل للعالم ويقدر مكانة العالم، هو أي سؤال يطرح. قلنا أنها يعني جلسنا مع الإمام مجد الدين سلام الله عليه الحجة سنوات كثيرة، شهد الله ما كانت تمشي السنة والسنتين والثلاث ما نستجري نسأله من هيبته ومن محبته ومن كذا، ما بالله نقول الواحد قل اسأل أنت. السؤال هيبة للعلماء واحترام للعلماء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الأولى بالاحترام وبأن يكون التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلذلك إن الله سبحانه وتعالى أمرهم، قال ها قدموا بين يدي نجواكم صدقة، ما دام أنكم قاعدوا تشغلوه قبل أنك تسأل قدم صدقة، وصدقة مفتوحة، ما قال قدم 1000 ولا قدم صدقة، أي صدقة. نعم، فتوقفوا الجميع. أما قد المسألة الكلام بمبالغ مالية، والناس فقراء يعني، لكن الأصل فيها التعليم، الأصل فيها التعليم حتى يعلموهم، حتى الله سبحانه وتعالى يعلمهم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وعلى آله. ففي آية أخرى لما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يرفعون أصواتهم فوق نعم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بس في قبلها أن تحبط أعمالهم، نعم أن تحبط أعمالكم، ما بلا مجرد رفع الصوت عند رسول الله يحبط العمل كله، الجهاد جهاد وقتال وكل شيء يحبط بأنه رفع صوته عند رسول الله. لا بد أن الإنسان يكون في هذا. إذن وهذا قلنا، قال الإمام علي بن أبي طالب كان معي درهم أو معي دينار فصرفته إلى دراهم أو إلى دنانير، فكل ما سألت رسول الله قدمت، والناس توقفوا كلهم، فنزل النسخ مباشرة بعدها. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما بلغني من حيث أثق به عن علي عليه السلام أنه قال إن في كتاب الله لآية وفرضا ما عمل بهما غيري ولا يعمل بهما أحد بعدي، لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان معي دينار فصرفته، وكنت كلما أردت أن أناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقت بدرهم، فلم يفرغ الدينار حتى نسخت الآية. نعم، قال ما انتهت هذا المبلغ اللي معي إلا قد نزل نسخ الآية، قد الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى نعم، قال الله سبحانه وتعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فهذا مما لا اختلاف فيه مما ذكر من أمر النجوى، والله ولي التوفيق. إذن أشفقتم أن تقدموا بين يدي، إذن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله، قد هذا أمر، قد هذا أمر، إذن احترموا تعلموا وتأدبوا بآداب الله وآداب رسوله صلى الله عليه وعلى آله. صلاة قيام الليل عندك شيء؟ لا نسيت اليوم جمعة، صلاة قيام الليل. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما ومما اختلف في ناسخه ومنسوخه صلاة الليل وقيامه في سورة المزمل، وذلك أن الله تعالى أنزل أولها بمكة وآخرها بعد 6 أشهر بالمدينة. فزعم قومنا أن قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نزل بمكة، وأنه أمر من الله لنبيه بالصلاة في هذه الأوقات التي ذكروا أنها نافلة، ثم نسخ ذلك بقوله في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فزعم أهل هذا القول أن هذا في صلاة الليل وأنه جاء بعد الأمر بها الرخصة في تركها بالنسخ لها، وقال آخرون السورة كلها محكمة وليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وإنما أراد الله الأمر بالصلاة فيها والقيام بالقرآن والترتيل له إنما ذلك كله في صلاة العتمة المفروضة صلاة العشاء، وإنما جاء في آخر السورة من التوسعة في الأوقات رحمة من الله للعباد لما ذكر الله سبحانه من علمه بهم وأن منهم مريضا ومسافرا ومجاهدا. وهذا الآخر قولنا وهذا الآخر هذا يعني الإمام هو قولنا وبه ناخذ أنها لا ليست منسوخة نعم وليست واجبة بلا نافلة. ومن الدليل على ما قلنا به أن الصلاة التي ذكرت في هذه السورة هي العتمة المفروضة جمع الله لها في آخر الكلام من الزكاة، قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، قال هل المقصود بالآية أنها صلاة العشاء الإمام وليست النوافل؟ الأصل قال أن هذا الكلام هو في صلاة العشاء وهو هنا الوجوب لأن صلاة العشاء لأنها أتى قال معها بأوامر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، فلا يأتي الأمر في النافلة إنما يأتي الأمر في الوجوب. نعم قال إذن فهي فالمعنى بهذه الآية هي صلاة العشاء صلاة العتمة أن الإنسان يقرأ فيها القرآن وأن يطول فيها أو كذا أو كذا، وأما المريض والآخر فإن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنه. قال ناسخ ومنسوخ الطعام، قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما ومما اختلف فيه أيضا من ناسخ الطعام ومنسوخه، قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلما نزلت هذه الآية تحامى المسلمون أن يأكل أحدا منهم عند أحد بغير عمل عمل له أو بمعنى مما يكون بين الناس مما يجب في الأجرة والحق، فكفوا ذلك حتى أنزل الله سبحانه لما نزلت قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حتى الضيف والعزومة وكذا امتنعوا كل واحد ما حد أكل عند أحد حتى يعني هذا هو معناه التعامل مع القرآن أن يعملوا القرآن إذا التعامل مع القرآن حتى ينزل شيء يبين لهم. قال حتى أنزل الله سبحانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم مفتوح أبائكم مفتوحة للجميع ما زد يعني أعطاهم الضوء الأخضر اللي نقول في هذه الأماكن كلها يجوز لكم، ولكن طبعا لابد من طيبة نفس من اللي هذا المذكورين كلهم لابد من طيبة نفس، ما هو نقول قد أذن الله نحن ندخل نغتصب أموال الناس وندخل إذا الإنسان ثقيل خلقه تكرهه حتى ما هو أبوه كما الباقين. نعم إيش قلت يا عبد الله؟ آبائكم أحسن الله. فوقعت الرخصة بالأكل والإذن في ذلك من طعام جميع من ذكر الله تعالى، واحتجوا في قوله ولا على أنفسكم فقالوا إنما أراد بأنفسكم إخوانكم كما قال تعالى ولا على أنفسكم، فتأولوا أي لا يقتل بعضكم بعضا. وكذلك تأولوا قوله تعالى فسلموا على أنفسكم أي بعضكم على بعض إذا كنتم مؤمنين وأنتم إخوة كنفس واحدة. إذا أنتم إذا كنتم مؤمنين وأنتم إخوة كنفس واحدة. وتأولوا جميع ما في القرآن على هذا التأويل، يعني كل ما وردت كلمة أنفسكم تأولوها على أنها بمعنى الجنس الناس كلهم وخاصة المؤمن أخوة الإخوة جميعا. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وأما الحجة في ذكر الأعمى والأعرج والمريض فإنه بلغني أن قوما من المؤمنين كان أحدهم يستتبع الزمن، الزمن الرجل الكبير في السن اللي ما عاد يقدر يأكل، والأعرج والمريض من أهل الفاقة ليطعمه، فإن لم يجد في بيته شيئا ذهب به إلى بيت أبيه أو إلى بيت بعض أقاربه ليطعمه منه، فكان المستتبع يكره ذلك ويحتشم منه، فنزلت له الرخصة والإذن بأن لا حرج عليه في ذلك، لا المريض ولا الأعرج ولا ما فيها حرج أنك تذهب مع أي شخص إلى أي بيت، بيت أخوه أو بيت عمه أو بيت خاله أو بيت خاله. نعم نعم. ويحتشم منه فنزلت له الرخصة والإذن بأن لا حرج عليه في ذلك. وقد زعم قوم آخرون غير هذا وقالوا: كان المسلمون إذا غزوا يدفعون مفاتيح خزائنهم إلى من لا يطيق الغزو من الزمانة من الكبار ومن أعرج أو أعمى أو مريض، ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا منها، فكانوا يتحرجون من ذلك فنزلت الآية رخصة لهم. هذا قول القائل. وقال آخرون أن الأنصار كانوا لا يأكلون من بيوت قرابتهم إذا استغنوا منها، فنزلت هذه الآية رخصة لهم. هذا قول آخر. وهي قوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. وزعم قوم، هذا رأي آخر، وزعم قوم أن الله سبحانه إنما أراد بذلك الأعمى والأعرج والمريض أنه قد وضع الجهاد عنهم، ثم استأنف الكلام فقال: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. قال: ما لها علاقة بهذا؟ علاقتها إعفاءهم من الجهاد الآية إلى آخرها. وزعموا أن أهل الجاهلية كان أحدهم يقول: والله لا أحلب لبنا حتى أجد من أسقيه إياه، ولا أكل طعاما حتى يكون عندي من يأكل معي، ويقول: والله لا أكل طعام أحدا تكرما وتنزها قريبا كان أو بعيدا. فأنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا صح؟ ما هو من بيوتكم. أي الآية آية 3 نزلت في بني ليث، قال في بني ليث بن عمرو وهم حي من كنان: كان الرجل منهم لا يأكل وحده حتى يجد ضيفا يأكل معه، فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح، وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من البانية حتى يأتي من يشاربه، فإذا أمسى ولم يجد أحدا أكل. وقيل نزلت في قوم من الأنصار، وقال ابن عباس: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصدقاته فيدعوه إلى وصداقاته فيدعوه إلى الطعام فيقول: والله إني لأجنح أن أتحرج، أي أتحرج، إني لا أتحرج أن أكل معك وأنا غني وأنت فقير. فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. الآية غلط، تأكدوا. خلنا نكمل بجينا، خلنا نكمل. فهذا ما اختلف فيه مما ذكرنا من التأويل في الزمن. وأما قول الله تعالى: وأما أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكتم مفاتحه، يعني ما كان لهم لا لغيرهم، وقد قال قوم أو لهم فيه شرك، وقد قال آخرون إنما ذكر الله من هذا كله إباحة منه لطعام الأقارب خاصة وإن لم يأذنوا فيه. وكان من حجتهم أنهم زعموا إذا جاء الإذن حل به طعام القريب والبعيد. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وهذه الأقاويل كلها اللي أشرنا إليها عندنا فاسدة، لا يلتفت إلى شيء منها، لأنه لو جاز أن يكون مال القريب للقريب مباحا، جاز أن تكون أموال الناس للأعمى والأعرج والمريض مباحة، لأنهم المقدمون في الآية وبهم افتتح الكلام، وقد ذكرنا ما أبيح لهم من ذلك، وهذا مما لا يجوز عندنا ولا يصلح أن تكون أموال الناس مباحة. والمعنى عندنا والذي به نأخذ في هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كف المسلمون عن أكل بعضهم عند بعض كما ذكرنا في أول القصة، فنزلت الرخصة والإذن ناسخة لذلك. والتغليظ الأول لا يجوز عندنا أن يأكل أحد من مال أحد إلا بإذنه، وإنما كان السبب ما ذكرنا والله أعلم. فهذا ما عندنا من ذكر ما نسخ من الطعام. وقد تأول قوم تأويلا أعورا لا يصلح، إذ قالوا إنما هذا لأن الأعمى لا يأكل طيب الطعام كما يأكله غيره ممن يبصر، فأباح الله لمن يأكل معه ذلك ولم يجعل فيه حرج، وليس هذا بشيء، لأن الله كان يقول ليس على الأعمى حرج، ولو كان كما قالوا لقال ليس على من أكل مع الأعمى حرج، وهذا لا يصلح في الكلام عند أهل المعرفة واللسان. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا، مضوعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وإياك.